واحد هيقول لي ليه اخطر 5 عروض في شعبان؟ هقول له يا سيدي خلاص، خليها اهم 5 عروض في شعبان، خليها اعظم 5 عروض في شعبان. يا جماعه شعبان فيه 5 عروض في غايه الخطوره. العرض الاول ان شعبان في حد ذاته موسم عباده. في ناس معتقده ان شعبان قيمته انه قنطره رمضان، شعبان قيمته ان استعداد لرمضان. الكلام ده مش صح. شعبان في حد ذاته موسم زي رمضان. عشان كده حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام يقول ذاك شهر يغفل عنه الناس، اللي هو شعبان. الناس واخده بالها من رجب، واخده بالها من رمضان، ان ده موسم وده موسم، ومش واخده بالها من شعبان ان شعبان موسم. يعني ايه موسم؟ يعني ربنا يضاعف الاعمال الصالحه، وربنا سبحانه وتعالى بيرفع فيه الدرجات. يبقى لازم نعرف اول عرض ان شعبان في حد ذاته موسم عباده. العرض الثاني يا جماعه عرض ليله النصف من شعبان. انا النهارده بكلمكم، احنا النهارده ايه، الاربع بالليل، يوم السبت بالليل باذن الله سبحانه وتعالى. يعني لسه 3 ايام على ليله النصف من شعبان، والمسامح كريم. يا سيدي عدي، يا ست عدي لزوجك، يا عم عدي لابن خالتك، عدي لصاحبك اللي انت بتشكل معاه بقالك سنه، عدي لجارتك اللي انت عامله كلاش كبير معاها، عدي لصاحبتك، عدي. يا جماعه المسامح كريم يا اخوانا، يا اخوانا ليله النصف من شعبان، عرض ليله النصف من شعبان هو مغفره كل ذنوبك. يعني شفت ديليت، يعني فورمات للصحيفه، يعني كل اللي ماك الشمال بيكتبوا بقاله قد ايه، كل ده يتبيض تاني. انت متخيل يعني ايه المغفره؟ ان فيغفر للمؤمنين. الله يطلع ليله النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين. يعني ايه مغفره؟ المغفر ده اللي هو الخوذه اللي بيلبسها الجندي على راسه في الحرب. يعني لما تيجي السيوف تضرب تلاقي حمايه، يعني كان الذنوب دي عامله زي البلطجيه كده، 10 بلطجيه هجموا عليك بالسيوف عايزين يقطعوك. طب انت عايز مغفر، عايز حمايه. يعني المغفره ان ربنا يحميك من انك تعاقب في الدنيا او في الاخره بسبب ذنوبك. كان في نبات كده اسمه الغفر، الغفر ده كان لما حيوان يجرح يمسح نفسه فيه، هذا يعني الغاء، يعني نبات طبي. المغفره ان ربنا يداويك من اللي الذنوب عملته في نفسيتك، ان ربنا يداويك من اللي الذنوب عملته في قلبك وفي روحك. يبقى العرض الثاني عرض ليله النصف من شعبان، مغفره شامله. العرض الثالث من عروض شعبان يا جماعه هو عرض نهايه شعبان. ده ايه ده بقى؟ عرض رفع الاعمال الى الله. لما ربنا بقى يرفع عملك الى الله وانت صايم. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان الا قليلا عليه الصلاه والسلام. انتوا عارفين النبي كان بيصوم شعبان كله ليه؟ لان النبي ما يعرفش رفع الاعمال في شعبان امتى، دي مسابقه بقى. فالنبي كان بيصوم شعبان كله عشان في اي يوم ترفع الاعمال يبقى النبي متجهز لرفع الصحيفه. انا عايز اقول لك بس حاجه، يعني عشان بس ان بي بسيطه كده، ان صحيفه النبي عليه الصلاه والسلام انت متخيل فيها ايه؟ يعني النبي بيزين، يعني زي ما كان عبد الله بن حرام بينفر الدم على راسه وهو بيموت يا جماعه، بيتزين للقاء الله. النبي عليه الصلاه والسلام صحيفه النبي كل يوم جلسه الضحى، كل يوم قيام نصف الليل. حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام صحيفته كلها اقامه الصلاه والفرائض والنوافل، دعوه، جهاد، تربيه. النبي عليه الصلاه والسلام صحيفته رهيبه، ومع ذلك كان بيزين الصحيفه بالصيام. انا بقى وانت صحيفتنا محتاجه تزيين قد ايه للعرض على الله؟ يبقى ده اللي لو الصحيفه اترفعت وصحيفه جميله كده وربنا فرح باعمالك الصالحه وربنا اعلم طبعا من قبل رفع الصحيفه، شوفي بقى الفتوحات اللي ربنا هيفتحها عليك بسبب العمل الصالح. يا عبادي انما هي اعمالكم. العمل الصالح له قوه جباره في فتح ابواب الارزاق، في شرح الصدور، في شفاء الامراض. يبقى انت بقى لما صحيفتك ترفع وتطلع صحيفه صح، شوف يا ربنا هيعمل لك ايه. العرض الرابع من عروض، العرض الرابع من عروض شعبان هو استجابة الدعاء ليلة النصف من شعبان. وده حاجة خطيرة. الكلام ده منين؟ ده كلام الإمام الشافعي يا جماعة. قال أن أن أن يعني أن الدعاء يستجاب في ليلة النصف من شعبان. وذكر الإمام ابن رجب الحنبلي عنه هذا الكلام، انه كان يقول باستجابه الدعاء في ليله النصف من شعبان. يعني ليله النصف من شعبان مش بس ليله مغفره، ما ربنا بيطلع بقى نقول يا رب، يا رب اشفينا، يا رب ارزقنا، يا رب عافينا، يا رب احفظنا، يا رب افتح لنا في الدعوه، يا رب فقهنا في الدين، يا رب املا قلوبنا باليقين، يا رب انصر اخواننا في غزه، يا رب انصر المسلمين في فلسطين، يا رب انصر الاسلام، يا رب يا رب، نقعد نقول يا رب، ما اخوانا المسافة صفر، المسافة بيننا وبين الفرج صفر، بس لو ربنا رضي نقول يا رب. العرض الخامس من عروض شعبان ان عرض التأمين على رمضان، عرض انك انت تاخد كل حسنات رمضان من قبل ما رمضان يبدأ اصلا وانت لسه في شعبان. ده ازاي؟ ده حديث مسند الامام احمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحلوف رسول الله، يعني اقسم بالله، يعني محمد بن عبد الله يا جماعة يقسم بالله العظيم صلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ان الله لا يكتب اجره ونوافله من قبل ان يدخله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من قبل ما رمضان يبدأ ربنا بيكتب للمؤمن اجر رمضان ونوافل رمضان واجر صيام رمضان واجر الاعتكاف واجر التهجد واجر التراويح. ليه؟ لما يعد فيه المؤمن الاستعداد يا اخوانا. يبقى اللي بيستعد رمضان في شعبان الله يكتب له اجر رمضان من قبل ما يدخل رمضان. خمس عروض حبيت ان اذكركم بيهم، اخطر خمس عروض في شعبان. عرض ان شعبان نفسه موسم عبادة، ذاك شهر يغفل عنه الناس. اتنين، عرض ليلة النصف من شعبان عرض المغفرة. تلاتة، عرض استجابة الدعاء في ليلة النصف من شعبان بإذن الله. اربعة، عرض التأمين على رمضان وكسب حسنات رمضان من واحدة في شعبان بسبب الاستعداد لرمضان. خمسة، عرض نهاية شعبان عرض رفع الأعمال الله. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصوم شهر كامل عشان يستعد لرفع الأعمال، عشان لما الصحيفة ترفع إلى الله تبقى صحيفة تفرح الله بعمل عبده الصالح. أنا وإنت مستحتاجين نستعد بقى لرفع الأعمال قد إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى، اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم افتح علينا في شعبان، اللهم افتح علينا في الصيام والقيام في شعبان، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا، اللهم أغث إخواننا في غزة، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم، اللهم احفظهم، اللهم انتقم من عدوك وعدوهم، اللهم بلغنا رمضان وجعلنا فيه من الفائزين، وجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم امين. والمسامح كلمة.